السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ونبدأ إن شاء الله الأسئلة. أول سؤال: هل الصيام عبادة لا يتطرق إليها الرياء لأنها الأصل فيها أننا نراقب الله عز وجل؟ أي عبادة ممكن يتطرق لها الرياء؟ وممكن يقول المصائم، ممكن يقول زي ما القصة المعروفة لما واحد كان بيصلي بشكل خاشع كده، فالناس قالت ما شاء الله ما أخشعه ما أتقاه، فقال بعد أن انتهى من صلاته: فكيف لو عرفت أني صائم؟ فهو دخل عليه الرياء، هو أظهر أنه صائم بدون حاجة لهذا الإظهار. فممكن أي عبادة يدخل عليها الرياء، لكن احنا بنقول أن الصيام أدعى من إخلاص أو أقل في احتمالات الرياء، لأنه هو الأصل من حد الشايف. ممكن حتى في رمضان، وممكن تكون مصر لو تكون مفطرة، مين اللي عارف؟ الله عز وجل. فيعني هو نقول أنه أدعى من إخلاص من غيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فمن ضمن التفسير بتاعة هذا الحديث إن هو الصيام لا أحد يعرفه من المخلوقين ولا يعرف حقيقته، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع عليه. كيف أعرف أنني حققت مراقبة الله؟ السؤال بعد كده: كيف أعرف أنني حققت مراقبة الله؟ هو الوسيلة اللي قلناها في الدرس والنبي عليه الصلاة والسلام علمها لنا: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى أن تعلم أنه يراك. يظهر ذلك جدا في مسألة الخلوة. كيف حالك ساعة الخلوة؟ عامل إيه؟ يعني الإنسان حينما لا يطلع عليه أحد إلا الله تظهر حقيقة مراقبته في تلك اللحظة. أنت طول ما أنت قدام الناس في استراك، ممكن تكون تراقب الناس أو تراقب ربنا سبحانه وتعالى، الاحتمالين موجودين. لكن بينك وبين نفسك وأنت قاعد لوحدك في أوضتك، وأنت قاعد لوحدك في أوضتك، كل واحد بقى في اللحظة دي يظهر أوي حاله. هل لما بيخلو في محارم الله ينتهكها؟ هل يعبد الله عز وجل عبادة قلوة؟ يعني أنا ما حدش يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، بينه وبين ربنا. دي بقى معايير نقدر نقول دي علامات من المراقبة. يعني لما تشوف حالك وأنت في واحد لا يخلو بمحارم الله إلا وينتهك، ده طبعا ما حققش المراقبة. في واحد يعني إيه الموضوع عنده مشكل شوية، في شوية كده وشوية كده، ده لا ما حققش المراقبة بالنسبة له. في واحد سواء أنا عنده يعني كان الناس موجودين أو الناس مش موجودين، هو خاشع متقي بيبتعد بقدر المستطاع عن المعصية وبيجتهد بقدر المستطاع في الطاعة، سواء كانت طاعة جهرية أو طاعة سرية. فهي المعايير ظهورها أكتر في مسألة الخلوة وظلوب الخلوات. السؤال اللي بعد كده: إزاي الواحد يفضل مستشعر إن الله رقيب عليه دوما؟ أحيانا بننسى، فكيف السبيل المداومة؟ أنا شك إن زي ما قلنا قبل كده النسيان وارد، كل الناس تنسى أحيانا وتغفر أحيانا. الفرق إن هو المؤمن، الفرق بينه وبين غير المؤمن، خصوصا المؤمن الطائع. أهم خصية قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب ده اللي تسأله عليه صلى الله عليه وسلم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. زي ما قلنا كل بينسى، إذا ذكر تذكر. فهي الضابط إذا ذكر تذكر، إن هو عند التذكرة، وده بقى إجابة السؤال، اللي بينسى كتير يذكر نفسه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. آدم سيدنا آدم عليه السلام نسي، والنسيان طبيعة بشرية. فقال إيه؟ فنسي ولم نجد له عزما. طب نعمل إيه؟ فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وممكن تذكر نفسك بوسائل كتير زي ما قلنا قبل كده، ممكن تذكر نفسك في الموعظة الحسنة، تسمع موعظة حسنة، تذكر نفسك بأنك أنت تعظ نفسك بهذا. يعني أنا أعرف واحد كان بيقول لي كلمة أول ما التزمت، والله لا أنساها إلى يومنا هذا. طبعا ليس المقصد تشبيها ولا تمثيلا، لكن شوف أنا عايز أقول لك إحنا بنعمل إيه مع البشر ونحس بالفرق بقى بنعمل إيه مع رب البشر. لو قلنا مثلا وإحنا واقفين، كنا واقفين ساعتها في الشارع بعد صلاة من الصلوات، ف كنا واقفين، فبيقول لي لو البالة كنا بنوقف فيها دي، واقف فيها الشيخ فلان الفلاني اللي احنا بنحبه وبنحرص على حضور مجالس العلم معاه، يعني شيخ من الناس اللي احنا بنذلهم جدا. بيقول لي هل هنقدر مثلا دلوقتي زمان بقى كنا في البداية خالص قلنا مثلا هنقدر نعمل معصية نولع سيجارة نعمل الكلام ده ولا هنستحي ان احنا نعمل كده قدام الشيخ ده. شوف الكلام ده مر عليه ممكن يعني اكتر من 20 سنة لكن الى اليوم لا انسى. انا قلت ساعتها الاجابة لا طبعا هستحي افغان استحي من الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلنا المعنى ده عشان نذكر نفسنا به. قال صلى الله عليه وسلم استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك. الطبيعي ان الانسان بيستحي من الرجل الصالح. الطبيعي ده كان طبعا يعني قبل ما الفطر تنتكس والدنيا تتقلب لكن كان لما الواحد لما يشوف انسان صالح ولحد دلوقتي والله في ناس كده لما يشوف يعني يقول ايه يقول لك لا يا عم ما ندخلش السيجاره قدام عم الشيخ لا يا عم انا مش هقدر اقول اللفظ ده قدام عم الشيخ بس عشان الشيخ عم الشيخ قاعد. الطبيعي ان الانسان بيستحي من الرجل الصالح. كيف نستحي من الناس ونستحي من الله؟ نذكر نفسنا بعض المعاني دي. لما الانسان يفضل يذكر نفسه بالمعاني دي ان شاء الله ممكن بالتدريج يعني يغرس فيه مسألة المراقبة. وزي ما قلنا قبل كده المسائل بتأتي بالدربة تدريب والنيران ونحن نذكر بعض ونذكر. كان احد السلف يقول لابن اخيه يعني ينصحه يقول له ايه دايما تقول لنفسك كده في اول يوم الله ناظري الله مطلع علي الله شهيد علي. يقعد تذكر نفسك بالمعاني دي. ذكر نفسك وانت لو يعني الشهوة دفعتك او شيطانك وصف لك انك هتعملي معصيه دلوقتي ربنا ناظر الي الان الله عز وجل مطلع علي الله رقيب علي الله شهيد علي. ذكر نفسك بالمعاني دي ولعل ده يكون من الوسائل المهمه في مساله تحقيق المراقبه اللي هي كلها استخلاص لكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه احنا طبعا ما بنراهوش كتير ان تعلم انه يراك. هل يصح من لم تستطع القراءة أن تضع أصابعها في المصحف وتقول كلام الله حق أو سبحان الله؟ والله لا أعلم دليلا على هذا يعني مسألة مش عارف لا أعلم دليلا على هذا يعني الظاهر والله تعالى أعلم أنها مسألة ليست من الهدي. ولو تستطع القراءة والكتابة ثم تسمع القرآن ما حد يقريها يعني المسألة دي ممكن تجيب مصحف معلم اللي هو في سكتات وتقول مع الاطفال اللي بيردوا مع شيخ المنساوي مثلا في المصحف المعلم جميل يعني تنظر في وسائل تانية غير انا اضع اصبعها يعني صراحة مش شايف ليها لعل في دليل على هذا فانا لا اعلم والله تعالى اعلم. السؤال المعتاد افضل كتاب يتكلم عن اسماء الله الحسنى كتاب الله طبعا يعني الله عز وجل عرفنا بنفسه. لكن بالنسبه للمؤلفات والمصنفات انا جاوبت السؤال ده قبل كده اكتر من مره يعني الحقيقه انا الى الان ما شفتش كتاب يحقق المعنى الرقيق ومعنى المعرفه اللي نتمناه. في كتب علميه كتير وانا ارى ان من افضل الكتب العلميه اللي في الباب ده كتاب الشيخ محمد الحمود النجدي اللي هو اسمه النهج الاسمى لكن حد كتبه هو النهج الاسمى في شرح اسماء الله الحسنى لكن برضه هو كتاب علمي اكاديمي شويه. انما الكتاب اللي هو بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها او مساله التذكير باسماء الله ومراقبه الله ومعيه الله والحاجات المعاني الايمانيه دي يعني في كتاب للشيخ رطب النابلسي بس طبعا في بعض المشاكل يعني محتاج حد يكون مراسخ شويه في العلم عشان برضه يدركها. وباذن الله رب العالمين باذن الله اسال الله عز وجل ان يوفق في كتاب انا عاكف عليه بقالي فتره اسمه انه ربي دعواتكم كده ان شاء الله انه يخرج الى النور في القريب باذن الله رب العالمين. السؤال هل العمل من الضروريات للخروج من الاعتكاف؟ شوف هو يعني لو ما فيش امكانيه للحصول على اجازه او ان يعني ده هيؤدي لضرر او هيؤدي لكده فان شاء الله ما فيش مشكله انك تخرج العمل بس يبقى على قد العمل وترجع على طول لو عايز تحقق الاعتكاف الكامل. وزي ما قلنا هو الاعتكاف مش مش مش فرض يعني المساله فكره الاعتكاف هي التماس بين في قطعه هو سنه مؤكده عن النبي عليه الصلاه والسلام انا عارف بس نقطه ان هو يعني لو كان هو مثلا الى صاحب سنه واحد هيؤذى في شغلي او هيؤذى في عملي لو خلاص لا يعني المساله مش محتاجه تكلف ويحاول ان هو يجتهد انه يلتمس ليله في القدر يلتمس الليل ويمكث في المسجد اطول فتره ممكنه حتى لو مش قادر يعتكف خالص يبقى اكتر فتره ممكنه يمكث فيها ولو مفيش بد من الخروج للعمل، فان شاء الله بس الله ان يتقبل يعني يعمل كده مفيش فرق. سؤال: بعض الاحيان عند تواجدنا مع اشخاص نحس انهم على خير نحب فعل الطاعة، في حين اننا لو مع غيرهم او مع انفسنا لا نفعل. احنا قلنا قبل كده في بأس من ده، التشجيع طبيعة انسانية، وذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا عبادات جماعية، شرع لنا صلاة الجماعة، وشرع لنا رمضان، ورمضان شفنا صلاة التراويح فيه، وخروج لصلاة العيد بعد رمضان، يعني كده كده في مسألة التشجيع دي والصحبة الصالحة والاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام لما استحسن جدا وذكر مسؤولة كبيرة على الاجتماع في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرها الله تعالى، يعني مسألة التشجيع مسألة متعبة. بس النقطة إن احنا قلنا يخلي الإنسان دايما له حاجة بيرضي ربنا كده، يعني ما تخليش كل العبادات جماعية، لازم يبقى في حاجة كده بينك وبين ربنا تعود نفسك عليها، حتى لو مش حاسس بيها بنفس الرغبة. أحيانا بيبقى الاختبار إنك ما تحسش، يعني أحيانا بيبقى الاختبار إنك مش مستمتع بالعبادة، عشان حاجة مهمة جدا عشان نعرف إحنا بنعبد ربنا ليه. والنقطة دي يعني إحنا بنتكلم فيها خصوصا في رمضان. بعض الناس أنا آسف دي مش متعلقة بالسؤال بس هي هتفتح العلاقة بعد كده. بعض الناس في رمضان مثلا بيلاقي الناس حواليه بتبكي وخاشعة جدا، ويعني وهو مش حاسس او مش مستمتع قوي او مش حاسس بنفس الخشوع اللي هم حاسين، الدمعه بعيده جدا والموضوع صعب. هنا بتساله هو انت بتعبد الله عشان تبكي وتستمتع ولا عشان حاجه ثانيه؟ هي الحاجه الثانيه دي، نحن نعبد الله لنرضيه، لنرضيه. فلو كان الرضا رضا الله سبحانه وتعالى ده في عباده جماعيه نعملها، لو كان في عباده فرديه نعملها، لو حسينا نعملها ما حسناش نعملها. فالنقطه بقى العلاقه بقى بالكلام اللي احنا بنقوله، فبنقول ان احنا حتى لو انا مش حاسس بالعبادة بنسبة 100% مش مستمتع، ممكن يكون ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى هل انا صادق في ارضائه ولا لا، الرغبة في ارضائه ولا لا. ولذلك انا بقول نحرص جدا ان يكون في عبادة خاصة حتى لو مش حاسس، حتى لو انا بستمتع اكتر في العبادات الجماعية، العبادة الخاصة دي انا بقول فيها يا رب انا عايز ارضيك في كل الاحوال، انا عايز ارضيك. الناس شافت، الناس ما شافتش، في تشجيع او مش تشجيع، في حد ادنى من العبادة بقول فيها يا رب أريد رضاك، يا رب عجلت إليك ربي لترضى. السؤال بعد كده: هل عند عمل الذنب نعتبر مراقبة الله يعد نفاقا وجرأة على الله عز وجل؟ يعني مسألة يعد نفاق دي كبيرة شوية، إنما هو جرأة على الله طبعا، ولا يعني لا يخلو أحد منا من هذا، أسأل الله أن يغفر لنا. أيوة، هو ربنا بيقول إيه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. ايه الجهالة دي؟ لما نيجي نقف قدام الآية دي ونسأل نفسنا، واحنا وقفنا في ان شاء الله السلسلة بتاعت رمضان اللي جاية بإذن الله الآية دي، وقفنا معها مدة طويلة في الحلقات اللي ان شاء الله هتيجي في رمضان. هي مسألة خطيرة جدا الجهالة هنا، هل هي جهالة بالحكم؟ نسأل نفسنا كده ونفتح دماغنا. طب هو لو جاهل بالحكم، انا عايزكم تفكروا معايا، هو عليه توبة؟ يعني واحد عمل حاجه حرام وهو ما يعرفش انها حرام، ما يعرفش فعلا لاي سبب، واحد اجنبي مثلا ما لسه بيتعلم الاسلام، هل عليه اصلا توبه؟ هو صحيح ذنب؟ هو مش الجهل والاكراه والخطا والاستكراه كل ده والنسيان كل ده اصلا معفو عنه؟ امال ايه الجهاله اللي ربنا بيقول ان عليها توبه دي؟ قال لك الجهاله بمقام الله سبحانه وتعالى، وكل عاصي وهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى يراه، طبعا هو الناس عارف وحد مش عارف ان ربنا بيراه، ده في درجه من درجات الاقتراء على مقام الله والجهل بمقام الله في اللحظه دي. لو كان علم حقيقي وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى شايفه، في شك كتير جدا انه كان يعمل المعصيه دي. فهو هنا في درجه من درجات الجهاله، الدرجه دي هي اللي عليها التوبه، ولذلك ربنا قال انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، يتوب عن جهل بمقام الله واقتراءه على حرمه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث مهم: من لا يزني الزاني وهو مؤمن. بعض الناس طبعا الجماعه التكفيريين يقول لك ايه يعني معنى كده ان والخوارج العقيده الفاسده التكفير بالذنب يقول لك كده معناه انه كفر. لا، هو هنا درجه ايمانه مش الايمان المطلوب، لان لو كان على درجه من الايمان الكافي وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى رقيب عليه وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى يراه، ازاي هيعصي؟ ازاي هيبني، ازاي هيشرب الخمر، ازاي هيعمل كل الحاجات دي، يبقى هنا معناها في خلل طبعا. لكن مساله انه نفاق بشكل مطلق لا، يعني يعني خلينا ما نجلسش انفسنا للدرجه دي، لكن نقول ايه، اه ده خلل كبير جدا، خصوصا وهو بيتذكر مواقف لا هو بيعمل الذنب، يعني نسال الله ان يعفو عنه، وده يحتاج توبه شديده، يعني نسال الله ان يغفر لنا جميعا ان شاء الله. ما الحد الفرد في تعلم اسماء الله الحسنى ما تصلح به العباده والعقيده؟ الانسان يصلح عبادته بانه يعرف هو بيعبد مين، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك قبل ما ربنا يقول استغفر لذنبك قبل العلم، وده جواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، انك تعرف انت بتعبد مين، انك تعرف يعني وانت بتدعي ومش عارف ان ربنا مجيب، يبقى انت ساعتها الدعاء ده له قيمه، ما بتعمل ايه لما تبقى واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ومش عارف ان هو الملك، وما بتصلي ازاي؟ الحاجه اللي بتخلي الانسان يعبد ربنا صح، وده طبعا ملوش حد، يعني ما نقدرش نقول انه كده مثلا ايه درس كتابين في الاسماء يبقى خلاص كده شكرا عملت اللي عليك، لا ما عملهاش حد محدد، انما طول دي مهمه حياه اخوان، يعني قضيه حد دي بلاش نعامل ربنا سبحانه وتعالى بمساله الايه المكاييل دي، خلينا نقول ايه دي مهمه حياتك انك تعرف ربنا سبحانه وتعالى. لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل سيدنا معاذ الى اليمن قال فعرفهم ان الله لا اله الا الله، عرفهم عباده الله، ثم علمهم كذا كذا، وبدا النبي عليه الصلاه والسلام يقول له عن العبادات المختلفه، فاذا هم الحديث بقى لفظه بالظبط، فاذا هم عرفوا ذلك عرفوا الله، في روايه فاذا هم عرفوا الله، وخلي بالك هو كان رايح اليمن لناس نصارى، يعني الاصل ان هم عارفين في اله بس معرفه خاطئه، فلذلك لما هو قال له كده قالوا فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، واخبرهم ان الله افترض عليهم زكاه تؤدى من اغنيائهم وتعطى للفقراء، الى اخر الحديث اللي هو طب اذا هم عرفوا الله دي النبي عليه الصلاه والسلام قال له يعني هيدرسوا كم كتاب؟ ما قالوش، بس هي مهمه حياه يا اخوان، مهمه حياه، انت حياتك عايش عشان تعرف ربنا، لانك مش هتعبده صح الا لما تعرفه صح، اسال الله ان يعرفنا به. السؤال عندي جاره بتؤذينا وهي مش كويسه، هل هتحاسب عليها ولا اتجاهلها وخلاص؟ يعني مساله انها مش كويسه دي بلاش نحكم عليها بشكل مطلق، اقول ان في ايذاء او اقول ان في ايذاء ماشي، لكن بلاش يعني ايه اطلاق اللقب انها مش كويسه دي، لعلها عند الله عز وجل انها خبيئه ما نعرفهاش. النقطه الثانيه، هل هتحاسب عليها ولا اتجاهلها وخلاص؟ والله لو هي فعلا بتؤذيكي خلاص، يعني الافضل ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا الذين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني الاحسن طبعا ان احنا نتجاهل ايذائها ده، والاحسن والاحسن كمان ان احنا نعفو، فمن عفا واصلح فاجره على الله، احنا مقبلين اهو على نصف شعبان، فالاحسن انك تصفي قلبك من ناحيتها لعل الله عز وجل يجعل ذلك سببا في مغفره ذنوبك. هل من حلف انه لا يسامح شخصا ثم من الله عليه وشرح صدره وسامحه عليه كفارة؟ والله اذا كفر فهو افضل، مدام حلف، يعني طبعا اذا من النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف يمينا ثم رأى لله اتقى، طبعا العفو اتقى، فليأتي التقوى وليكفر، فالافضل طبعا مدام حلف وحلف بعدم الحلف يعني بكلمة بحلف صريح صحيح، فالافضل طبعا ان هو ايه يكفر. هل يجوز لي صيام الايام البيض علما ان فاكر الافضل الايام الثلاثه من كل شهرين؟ كلمه الايام البيض لا اعلم عليها دليلا، لكن يعني ده باب الشيء، يعني الشيء الايام الثلاثه من كل شهر، علما ان زوجي سيعود من السفر يوم 15 من شعبان نهارا، وان كان علي افطار يوم 15، هل هذا حرمان لي على ذنب ارتكبته؟ الحقيقه الكلام ده مش صح، الصواب ان طاعة الزوج عبادة والصيام عبادة، فهو مش حرمان ولا حاجة، لأنك لو أنت أفطرتي بنية إرضاء الزوج، وخصوصا لو استأذنتيه، يعني الإجابة على الجزء الأولاني السؤال إنك حضرتك تستأذنيه، هو يجوز طبعا الصيام بس في اليوم ده هو جاي من سفر، الأفضل إن يكون في استئذان، يعني حضرتك كتير تسأليه كده ممكن تأذن لي إن أنا يعني أصوم اليوم ده لغاية المغرب، طبعا المغرب موعد الإفطار، ولا ما تأذنش؟ فإن لم يأذن فطاعتك له قربة قربه، وهتاخدي عليها اجر ان شاء الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر حسن تبعه للمراه لزوجها سماه جهاد، ويعتبر ده يعني نوع من انواع القربات العظيمه جدا. فيعني ان شاء الله رب العالمين يعني نخلي المساله دي فيها الاستئذان، وان شاء الله ما يكونش حرمان على ذنب ولا حاجه. ابشر ان شاء الله. كده الاسئله خلصت، جزاكم الله خيرا، واسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن رقابته وعبادته بعباده الاحسان، انه ولي ذلك والقدر عليه. وان شاء الله فضل لنا كده حلقه واحده، حلقه اسم الله الفتاح باذن الله قريبا. فيعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.